إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس خلقتنا من العدم أسبغت علينا وافر النعم ربيتنا ونحن صغارا شفيتنا من الأمراض علمتنا هديتنا بعد الضلالة اصطفيتنا وهديتنا للصلاة والصيام والقرآن فلك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أنعمت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الكون بقدرته سيره بعلمه وحكمته لا إرادة لمخلوق فوق إرادته ولا مشيئة لأحد بعد مشيئته وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أما بعد أيها الموحدون أحباب رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلنا الله جميعا وذرياتنا من الفائزين في الدنيا والآخرة أيها الأحبة الكرام نضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا أبدا لذة الدعوة إليه والإخلاص في الدلالة عليه والإخلاص في السجود بين يديه في الدنيا وألا يحرمنا أبدا لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم إنه ولي ذلك ومولاه في هذا اليوم المبارك الإهمال في مراقبة النفس، الإهمال في كل مناحي الحياة، لا شك أنه يضيع الفرد والأسرة والمجتمع. الإهمال إذا نظرنا إليه وجدنا أنه ضد الأمانة وعكس الأمانة، ونكث للعهد ونكث لليمين، وانتكاسة لا قوام أو لا قيام بعدها أبدا إلا بين يدي الله جل وعلا. ونحن كمسلمون كأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسطر بين يدي هذا اللقاء ما قاله الغرب، المفكرون والناس اللي هي علية القوم الآن، ما سطروه سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا ودينيا، قالوا أن حضارات الأمم لا تنبني إلا على فكرة وقواعد. الحضارات كلها بتتبنى على فكرة معينة وقواعد. وكيف ونحن نعجب، يقولوا كده، ونحن نعجب لأمة الإسلام عندهم أعظم فكرة وأرسى قواعد. أعظم فكرة هي الإسلام، وأرسى قواعد هي شرائعه الحلال والحرام، اللي مخليها ثابتة حتى الآن هذه القواعد وهذه الفكرة وهذا الأساس الذي بنيت عليه وأسست هذه الأمة. أما الآن فنحن لا نريد لها بقاء ولا نريد لها صمودا، فما علينا إلا، طبعا أنتم عرفتم من اللي يقول كده صهيونية، فما علينا إلا أن ندغدغ هذه الأمة، مش ندمر، لا نزلزلها، يعني ندغدغ أركان بنيان هذه الأمة حتى تخر على رأس أمها. بماذا؟ بأن نفرق بينها وبين هذه القواعد، وأن نباعد بينها وبين هذه الشرائع الإسلامية. انظر الآن نظرة عاقل، مش نظرة إمعة، إن أساء الناس أسأنا وإن أحسن الناس أحسننا. انظر نظرة عاقل إلى حالنا، وقول لنفسك كده، كيف حالي أنا مع الله؟ أنت حالك مع ربنا إيه؟ هقول لك، مش في الشغل، مش في البيع والشراء، مش في النصب والاحتيال، مش في الكذب والخداع، لا. كيف حالك مع الله في الصلاة؟ وانت في داخل المسجد النهارده الفطرة السليمة اللي حددها دين الإسلام أن الله خلق الإنسان، أي إنسان، مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا موزي، كل مولود يولد على الفطرة مسلم، حتى ابن شارون مولود مسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأب والأم اللي بيربوا. النهارده الأب والأم بيربوا في الدين، أنا مش هجاد إلا من رحم الله. النهارده أنت أيها الأب اقعد مع نفسك، علمت ابنك كم سورة في القرآن؟ حفظته كم سورة في القرآن؟ علمته الصلاة؟ علمته الحلال والحرام؟ اديته فقه العبادات؟ يغتسل من الجنابة ازاي؟ علمته يغتسل ازاي من الجنابة؟ اسهل الامور، اتفه الامور، اسهل ألف بالإسلام. يقول لا بس هو بتعلم فيه كذا وكذا وكذا على العين والرأس، ان كان التعليم سليما او صحيحا. انما تعالى اثبتت الدراسات، والكلام برضه مش بتاعنا لان احنا ما نعرفش ندرس الكلام، لسه قدامنا بدري قوي على درس الكلام. انما اثبتت الدراسات، واحزن معايا شويه، ان اذكى طفل في العالم حتى سن 6 سنوات هو الطفل المصري. الدراسات الاجنبيه والاوروبيه اللي قالت كده، قالت اذكى عقل بشري في اول 6 سنوات من عمره هو الطفل نمو المصري. طب بعد 6 سنوات الولد خرج بقى من هنا، راح فين؟ اتعلم بقى ايه؟ يبدا الطفل المفروض يتعلم، لا هو بيتعلم القراءه والكتابه، بس عقله بينقص من الذكاء ويزداد غباء. العله في العقل ولا العله فيما يتلقاه؟ احنا مش هنجاوب، احنا مش هنقول لك احنا ما نعرفش حاجه، انما هم اللي بيقولوا الكلام. بس بعد ما يروح مراحل التعليم يبدا ايه؟ نقول ليه؟ تعالى هنا فينا سنه كده صغيره ومحدش يزعل، لان النهارده ارهاب الاهمال. يبقى انا ابني ذكي، سلمته لمدرسه، سلمته لتعليم، سلمته لكده، هيبقى ليه؟ لانني انصح اخواني من المدرسين والمدرسات ان يتقوا الله جل وعلا في انفسهم، لأن منهم من يخون، ومنهم من ينافق، ومنهم من ينكث العهد. أقول له ماذا تقول لله غدا يوم يسألك عن تطييع الأمانة في الفصل، ولا تدرس ولا تعطي ولا تهتم، إنما في عندي دروس. النهاردة بيحصل إيه في الدروس؟ قتل وسلب ونصب وامتصاص دماء المساكين من الآباء والأمهات. الكلام هيزعل، بس أنا ملتزم والله بخطبة الوزارة، ملتزم النهارده أربي. ليه بقى؟ لأن إحنا عايزين نعالج، عايزين ننهض بأمتنا. انهض بأمتك، مش إنشا، مش كلام، لا اهتم بالآخر. في هذا الزمن الدخل قليل، والضغوط كتير على الناس، والمصائب أكتر، والهم والغم، والحالة ما على بقى، مش كده؟ كلنا بنشكو، فطير وغني وكبير وصغير. طيب يبقى في عايزين رحمة شوية، اهتمام، اهتمام بما وقفت وأقسمت اليمين عليه يوم قبلت هذه الوظيفة، إنك تؤدي لله عز وجل في الفصل وتعلم ابني وبنتي. أنا الفقير المسكين أو الغني أو أي إنسان، بعدت لك هذه الأمانة على قدر الدفع والعطاء، يكون القول والإلقاء أبدا. هذا لا يجوز شرعا، هذا إرهاب ورب الكعبة، نوع من أنواع الإرهاب اللي يدمر. تعال خذ مرحلة أبدأ بالفطر، يقول لك من شابه أباه فما ظلم. وصلنا ليها ولا ما وصلناهاش؟ يقول لك ابن الوز عوام. يعني إيه؟ الولد تاجر، الأب تاجر، الابن طلع تاجر. الأب دكتور، الابن طلع دكتور. الأب مدرس، الابن طلع مدرس. الأب كذا، من شابه أباه فما ظلم. إحنا موافقين يا عم. الأب بيصلي، الابن حلوان. أمنية الشباب النهارده إيه يا شباب؟ أو يا رجال، يا آباء، أمنية الشباب النهارده إيه؟ إنه يتعرف على فتاة، أو بنت تتعرف على ولد، وأيما جسم نبت من الحرام النار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعال ننتقل بسرعة كده عشان الوقت. النمرة اثنين. نمرة اثنين قلنا العقول. العقول وضعها ايه النهاردة؟ تركت كل شيء تجتهد فيه إلا محاربة شريعة محمد. إلا من رحم الله صلى الله على نبينا وسلم. كلها برامج موصفة يحصل ايه؟ الناس قل عندهم العلم. ليه؟ ما احنا ما بنروحش المساجد الا يوم الجمعة. ويوم الجمعة سهرانين ليلة الجمعة لغاية بعد الفجر. وقاعدين في المسجد نصنا نايم ونصنا التاني خرمان عايز يروح يلعب طاولة، يلعب كوتشينة، يشرب شيشة، يقعد مع اصحابه. مش هيروح البيت والله قبل العصر. لكن اعوذ بالله من وجهه ومن شكله ومن هيئته ومن كلامه ومن ومن نسيت. ايوه فطر. اثنين عقول اشتغلت ازاي. خل التالتة بقى المصيبة الكبرى عبادات. العبادات احوالها ايه؟ لسه انا بقول لك في الاول حلق مع ربنا ايه وانت بتصلي وانت داخل المسجد وانت في بيت ربنا مش في بيتك وانت في بيت ربنا مش على الاهل حالك ايه؟ مبسوط وانت قاعد كده مع الله والملائكة؟ مبسوط كده وانت ضيف على رب العالمين والنبي قال حق على المزور ان يكرم زائره؟ انت قاعد مبسوط؟ انت قاعد في المسجد ساعتين فرحان؟ ساعة فرحان؟ يا عم ده الخطبة النهارده طولت 38 دقيقة ليه؟ ما تخليها تلت ساعة؟ يا عم انت طايل تحفك الملائكة تتنزل عليك تغشاك السكينة مش كده؟ يذكرك الله في من عنده. دي مزعلات انك تبقى في بيت ربنا قاعد مع ربنا مزعلات امام الله. ان الله يبسط وجهه للعبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت. ها مش النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ مش المصلين دول زوار لله وحق على المزور ان يكرم زائره؟ مش النبي اللي قال كده؟ مش جلوسك في المسجد متوضع تنتظر الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط ذلكم الرباط ده الجهاد؟ ايوه اتعرض فيه ليه؟ ابعدوا عني وعن صحيفة الكتابة بتاعتي دلوقتي ليه؟ قالوا تعالى كده عبادات حوربت بطريقة عجيبة جدا اتعمل تحت شعار العبادة أو العبودية اتعمل عنوان جميل أو اسمه الحريات. فلان بيصلي ما بيصليش تمام دي حرية شخصية. يقول لي بنته تحجبي يقول أنت مالك دي حرية شخصية. صوم أصوم ليه دي حرية شخصية. أنا هسأل سؤال واحد يجيب على ده كله. من رضي بالله ربا رضيته؟ من رضي بالإسلام دينا رضيته؟ من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيتم؟ طب اللي رضى بالثلاثه دول حر ولا عبد؟ الجواب هو انت اللي هتقول في قلبك دلوقتي. اللي يرضى بالثلاثه دول يبقى حر ولا عبد؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت باصمصي اطق الثريا دخولي تحت قولك يا وان سيرت احمد لنبيه صلى الله عليه وسلم. اعظم شرف ومسمع لصدرك انك تبقى عبد. يبقى من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ليس له حق الحريه. امال ده بقى عبد عند رب والله لا ينصر الا عباده والله لا يدخل الجنه الا من كان له عبدا شكورا والله الصالحين الطيبين الراضين المقتنعين بشريعة محمد. اقتنعتم بها ولا لا؟ يبقى هنا انا كمسلم بعرض علي مفهوم العبودية ده. انا ماليش فيه خيار ماليش فيه ابدا خيار. ليه؟ لانك لن اسمع دي لن من سيده يهملك يبيعك يبعدك ما ياكلكش ما يشربكش يبعدك عنه. لكن هو علشانه كريم وعلشان الدنيا دي كلها لا تساوي عنده جناح بعوضه يطعم المؤمن والكافر ويسقي المؤمن والكافر وينعم على المؤمن والكافر ويرفق المؤمن والكافر. لكنه لا يعطي الدين الاسلامي الا لمن احبه فقط. ما يعطيكش الدين الا لو حبك. ان ما حبكش الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه ليوم الدين. أما بعد، يقول حذيفة ابن اليمان، وحذيفة ده أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي جابه كده وقال له أسرار ما فيش مخلوق ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يعرفوه، حذيفة بس اللي يعرفه. أسر النبي له بها، منها أسماء المنافقين اللي موجودين في الأمة، وفلان وفلان وفلان. فكان عمر بن الخطاب الموظف عند الإسلام والمسلمين، وده فخر له إنه موظف، عشان هتكلم عن الموظفين أهو، الموظف عند الإسلام والمسلمين، كان يروح كل شوية لحذيفة يقول له: يا حذيفة أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أعدني رسول الله لك من المنافقين؟ يا حذيفة أنا بستحلفك بالله، الكشف بتاع المنافقين اللي معاك ده اسم فيه ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. ها؟ يقول له لا. يقول له: طيب، يعني النفاق مش هيخش في قلبي، ما عادش يجيب. لأنه أمين سر مين؟ أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه حذيفة؟ جلس بين الناس في خطبة كده أو في درس بيعلمهم، فجاء زلطة حصاة بيضة من الأرض، زلطة بيضة كده. حديث ده أنا كل ما باجي أقوله بجيب زلطة فيه، بس ما جبتش النهارده. بيجيب إيه؟ زلطة بيضة كده والله، وحطها فيه وقرر كده للناس، زي عفوا يعني ما انت بتحط مثلا ايه الخاتم ده هنا باين للناس كلها. قال: والذي نفس حذيفة بيده، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شبه وقد استضاء الاسلام اضاءة هذه النواة او الحصى. باين للكل ولا مش باين؟ باين للكل. الاسلام استضاء وظهر للناس كلها استضاءة هذه الحصاة، شايفينها؟ قالوا: أيوة واضح، كل حاجة في الإسلام دينا. راح كبش كبش التراب من الأرض، وقال إيه؟ وراح منزل التراب على الأرض على الحصاة حتى غطاه. قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقواما يدفنون الإسلام كما دفنت هذه الحصاة. هيتغطى الإسلام. والذي نفسي بيده، مين اللي خلى يقول الكلام ده؟ ها؟ أمين سر مين؟ مع الأسرار. قال: والذي نفس حذيفة بيده ليجيئن أقواما يدفنون الدين والإسلام كما دفنت هذه الحصى. نعيد بقى كلام النبي تعالى كده، رجع كده للنبي، ها؟ أن الإسلام سيأتي أقوام لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أي ولا مش أي؟ أي مكية ولا مدنية؟ قالوا: لا، صدق الله العظيم. استنى، صدق رسول الله، ده حديث طبعا، هي لا آية ولا إيه ولا حديث. عايزين ناخد دلوقتي 100 من المسجد نسمع جزء عام بعد الصلاة، نسمع جزء عام بعد الصلاة. لا، هناخد 100 من المسجد نقرأ الفاتحة بأحكامها، وأنا هقول لك أنا تخصصي قراءات، قراءات تخصصي خريج قراءات. القراءات دي بيقول بقى فيها إيه؟ أقل لفظة خطأ في الفاتحة بضم أو بفتح أو بلحن جليد تبطل الصلاة. تمام؟ تبطل الصلاة، يعني صراط الذين، مش الذين، شفت الفاتحة؟ شفت اللي سمع من ايه؟ الذين، الصلاة صحيحة، الذين عليه العوض راحت، لأن الفرق بين الذين والذين، مظبوط ولا لا؟ صراط الذين أنعمت عليهم راحت الصلاة، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى ترتيب الفرق، ولا الضالين، الأولى صحيحة والثانية باطلة. الله، الكلام ده أيوة لازم نتعلمه. لا صلاة بغير أم الكتاب، يا رجل يا اللي عندك إن هذا الدين استضاء هذه الحصار، وليأتين أقوام يعملوا إيه؟ يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصار. اللهم لا تجعلنا منهم أبدا، واجعلنا من الذين يعلي الدين ويعلي كلمة الإسلام بفضلك علينا جميعا يا أرحم الراحمين. دينك دينك، لحمك دمك. أي موظف مسؤول عن وظيفته، خلي بالك، واللي ما هوش موظف موظف خصم عنه إن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. موظف عند مين؟ عند الله. ما هو أنت موظف عند ربنا، كلك كده. طالما أنت إنسان مسلم تبقى موظف عند ربنا. تصحى تعمل إيه؟ تشتغل إزاي؟ تاكل وتنام إزاي؟ تخش الصلاة عزاكم الله إزاي؟ بلاش أقولها إزاي؟ تعيش حياتك كلها إزاي؟ تموت إزاي؟ شوف إزاي؟ تموت إزاي؟ لا تموت إلا وأنت على طاعة. في حديث عجيب أوي أنصحكم جميعا به، النبي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا تدركه، أو من استطاع منكم أن تدركه منيته، يعني الموت يجيب وهو بالمدينة المنورة فليفعل. اللي يقدر يروح يموت في المدينة، هو في فرق بين موت المدينة وموت مكة؟ أيوة في فرق. في فرق بين الموت في المدينة والموت في فلسطين؟ أيوة في فرق. أعظم ميتة هي ميتة أهل المدينة أو في المدينة، كما يقول: اللهم إني أسألك ميتة في شهادة في سبيلك، وميتة في بلد حبيبك، وقبرا في البقيع لنا جميعا يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يكتب لنا ذلك. يبقى أنا إنسان عبد عند الله، غير محدد ليا الطريق اللي همشي فيه، ما ينفعش أحط شمال ولا يمين. ولذلك اتنين موظفين، واحد كان بيشتغل رئيس، وواحد كان بيشتغل قائد للقوات الأعلى للقيادة الإسلامية. الرئيس الخليفة ده اسمه عمر بن الخطاب لو تعرفوه، والقائد الأعلى لجيوش الأمة الإسلامية كان واحد اسمه أبو عبيدة عامر ابن الجراح لو تعرفوه. الاتنين دول من أعظم ما أنتجت وأنبتت الأمة الإسلامية. الاثنين دول من أعظم، مش هم العظماء، لا، في لسه أبو بكر يسبقهم، أبو بكر ويسبقهم عثمان وعلي، لا، يسبق مين؟ يسبق أبو عبيدة. بس لأن معروف إن أعظم مخلوق خلقه الله بعد النبيين عبد الله بن أبي قحافة، اللي هو مين؟ أبو بكر الصديق. نبقى الكذب ربنا خلقه هو أبو بكر. نمرة اثنين عمر بن الخطاب، يفوق عليه، نعم يفوق عليه ويفوق عثمان. ها عمر بن الخطاب رقم ثلاثة في تاريخ الأمة، أربعة عثمان، خمسة علي بن أبي طالب. ما رقم واحد مين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. ده قائد الأمة في كل شيء. الاثنين دول عشان أختم، أبو عمر بن الخطاب مع أبو عبيدة عامر بن الجراح في فتح بيت المقدس. أسأل الله أن يحررها وأن يطهرها وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. راح يفتح بيت المقدس زي ما انتم عارفين القصة الطويلة، طبعا مش هنقولها، لكنه دخل على الناس الرهبان والقساوسة اللي واقفين يستنوه، داخل بفردة حذاء واحدة، رجله غطسانة في الطين، ماسك البغلة، والغلام بتاعه ايه؟ هو اللي راكب، لأن الطوب ما كانش عليه في الركوب في التقصين. موظف بقى، هو ده راجل موظف ربنا، فبيشتغل بالايه؟ ها؟ فساحب البغلة، فلما شافوه قالوا: لك أمرنا أن نعطي المفتاح، وادوله المفتاح. أبو عبيدة عامر بن الجراح فارش الأرض بقى رمل وكده، وبيستنى بيستنى، ده الرئيس جاي يا عم. أي خيبة موجودة على الطريق غطيها عشان ما يشوفش الخيبة اللي فيها. أي سفلت مكسر رجع، هات شجر واغرس بالله. هو ده، أنا مأمور إن أنا أقول الكلام ده النهارده والله، مأمورين نقوله. وأسأل الله أن ينقله على طول. عارف ليه؟ لأن هي دي العدالة اللي نفسنا نعيش فيه. أسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن يرزقهم بطانة صالحة، وأن يوفق ولاة الأمور إلى ما يحبه ويرضى، بلا نقش في دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس إحنا عايزين إيه؟ إلى بعض، الاثنين يبصوا بعض. ثم قال عمر: يا أبا عبيدة، والدموع تسيل من عينيه، يا أبا عبيدة، ماذا نقول لربنا غدا يوم يسألنا عما نحن فيه؟ وماذا نقول لنبينا غدا يوم يسألنا عن أمته وأتباعه؟ ضيعنا وفرطنا. فظل يبكيان ساعة على التفريط اللي عمر عمله، وعلى التفريط اللي أبو عبيدة عامل بن الجراح عمله. أقول لهيئة الطرق الكباري هتقولوا من ربنا بتوع المية والصرف الصحي